أنه هو المنهج التأصيلي والمنهج التتبع لكل جزئية من جزئيات البحث، ولا يخلو بحث علمي من ضرورة الاعتماد على هذا المنهج كأولى خطواته وكأولى طرق البحث العلمي. يعني هذا المنهج هو الأصل في كل الأبحاث، ثم يأتي بعد ذلك المناهج الأخرى التي تكمله أو التي تساعده، كمثل المنهج الثاني اللي هو معانا المنهج الاستنباطي. المنهج الاستنباطي طبعا يقوم هذا المنهج ببحث بحث أو هو منهج بحثي بينتقل فيه التفكير من الحكم الكلي العام إلى الخاص، فهو استدلال تنازلي. فالباحث وفقا لهذا المنهج يبدأ من الحقائق الكلية إلى الحقائق الجزئية، والاستنباط هو الطريق لتفسير القواعد العامة والكلية، ويقوم على مسلمات وبديهيات، وينتهي منها إلى استخلاص النتائج التي يمكن تطبيقها على الحالات النظيرة. هذا الكلام أو هذا المفهوم الذي وضحه الأستاذ الدكتور لكلمة المنهج الاستنباطي يتفق مع المنهج السابق اللي احنا بنقول عليه المنهج الاستقرائي. انت في المنهج الاستقرائي درست الظاهرة وحددت المعالم بتاعتها وحددت جزئياتها، بعد ذلك انت تريد ان تصل الى نتيجة معينة، وصولك للنتيجة لا يكون ابدا الا بعد الاستنباط، فانت بتطبيق الجزئيات على الامور الكلية او بتطبيق هذه الحالات على القواعد الكلية استطعت أن تستخلص لنا وتستنبط لنا قاعدة عامة للعقد مثلا الدولي الطريق. فعادة المنهج الاستنباطي دائما يرتبط مع المنهج الاستقرائي، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر، ولذلك هم دول المنهجين الأصليين في كل البحوث مين العلمية دائما، خاصة عندنا في الشريعة الإسلامية وبحوث الشريعة الإسلامية يكون الهدف من البحث في الشريعة الإسلامية بيان الأثر بتاع المسألة اللي انت بتبحث عنها. ولذلك يعني على سبيل المثال يمكن أغلب الأبحاث اللي أنا يمكن كتبتها كانت مسلك الاستنباطي دوت والمنهج الاستقرائي. فأنا أقول مثلا في بعض العناوين اللي عندي في الشريعة الإسلامية الحكم الشرعي التكليفي وأثره في أحكام العبادات والمعاملات مثلا، فأنا بقول إن أنا عايز أبين أثر الحكم الشرعي التكليفي في مسائل العبادات أو في مسائل المعاملات. أنا عندي قاعدة أصولية بنقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وأثرها أيضا في استنباط الأحكام. كلمة الأثر دي هي الاستنباط اللي انت بتصل إليه بعد كده في النتيجة اللي انت وصلت لها. ويمكن يعني حتى نقرب الإفهام إلى الأذهان بضرب الأمثال، يمكن انتم أخذتم في الشريعة مسألة القياس كدليل من أدلة الشريعة الإسلامية المتفق عليها. أنا في القياس عايز أقيس مسألة لم يرد فيها حكم على مسألة أخرى ورد فيها حكم، لأنهما يتفقان في شيء واحد، فأصل بعد ذلك إلى نتيجة واحدة. فأقول مثلا أن الخمر ورد ذكرها في القرآن الكريم، لكن لم يرد ذكر النبيذ ولا الأفيون ولا المخدرات ولا الوسائل المسكرة الحديثة ولا المواد المخدرة الحديثة هذه، فأجد هناك رابط بين هذه المواد وما بين جاء في الخمر ألا وهو علة الإسكار، فأستنبط حكما من هذا الأمر بعد بيان العلة المشتركة أن كل هذه الأمور هي محرمة قياسا على الخمر. هذا هو مفهوم الاستنباط، أو هذا هو مفهوم المنهج الاستنباطي، أو هذه هي طريقة المنهج الاستنباطي المعروفة لدى علماء البحث العلمي أو لكل من ينهج البحث العلمي. عشان كده المنهج الاستنباطي معروف في الدراسات القانونية باسمه المنهج التحليلي. لو دققت النظر لهذه التسمية تجدها متفقة تماما مع المثال اللي أنا لسه ضربه من لحظات حول قياسه مثلا أن النبيذ والأفيون والمخدرات على الخمر في الحكم الشرعي. من تطبيقات هذا المنهج في مجال البحث العلمي القانوني، لو جينا مثلا بيضرب مثلا أستاذنا الدكتور مثل بموضوع جنسية أبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي، تمام، هل الأم المصرية اللي هي تزوجت من أجنبي أولادها ياخذوا الجنسية المصرية ولا لا يأخذوا هذه الجنسية؟ القاعدة العامة أو الحكم الكلي هو أن المشرع المصري اعترف بمبدأ المساواة بين أفراد المجتمع، وما فيش تمييز ما بين الرجل ولا بين المرأة ولا بين النوع ولا الجنس، وكذلك الشريعة الإسلامية اللي أقرت مبدأ المساواة بين الأب وبين الأم في ميراث الولد. غير أنه في إعمال هذه القواعد العامة في مجال قانون الجنسية نجد أن المشرع خالف هذه القواعد وقال أن من يولد لأب مصري فهو مصري، وتنتقل جنسية الأب إلى الولد ذكرا كان أو أنثى أيا كان محل ميلاده وأيا كانت جنسية الأم بتاعته، يعني الأولاد بيتبعوا الأب سواء كانت جنسيته أصلية أو كانت جنسيته طارية. أما من يولد لأم مصرية وأب أجنبي معروف الجنسية فلا تثبت له هذه الجنسية المصرية ولا يستطيع الحصول عليها إلا بعد طلب بالتجنس المنصوص عليه قانونا، يعني لازم يقدم طلب. إذا أنا ببحث في موضوع جنسية أبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي، لماذا لم يتم معاملتها بالمثل مع جنسية الأب؟ هذه المسألة استطعت أن أصل إلى الحكم فيها عن طريق التتبع وعن طريق التحليل لهذه الظاهرة تحليلا دقيقا، حتى وصلت إلى أن هناك فارق في إثبات الجنسية ما بين أبناء الأب وما بين أبناء الأم. هذه المثال أو هذا المثل ضربه الأستاذ الدكتور عشان يفهمنا مفهوم المنهج الاستنباطي وطريقة المنهج الاستنباطي، ويمكن جاب أمثلة أخرى أيضا في مجال قانون العقوبات يمكن ان انا استخدم المنهج الاستنباطي او المنهج التحليلي في دراسه الظواهر الجرامية المعاصره كظاهره الارهاب الدولي، خطف الطائرات، غسيل الاموال، الجريمه المنظمه، الاعتداد على برامج الحاسب الالي وغيرها. يعني جاب استاذنا الدكتور موضوعات كثيرة جدا كلها تصلح لاتخاذ المنهج التحليلي للوصول إلى المعرفة فيها. المنهج التحليلي أو الاستنباطي لا يقتصر استعماله على البحوث العلمية بالمعنى الفني، بل هو أيضا لازم لإعداد مشروعات الأحكام القضائية قبل النطق بها. يعني إحنا يمكن اتكلمنا سابقا في أنواع البحوث العلمية، وقلنا في بحوث علمية طبعا موجهة، وفي بحوث علمية طبعا متمثلة في مقالات وأحكام قضائية. فبيقول إن أنت ممكن تتخذ المنهج التحليلي بتاعك أو المنهج الاستنباطي ليس فقط في مجال البحوث العلمية الموجهة كبحث الماجستير أو بحث الدكتوراه، لكن ممكن أيضا تستغلها في المنهج أو في البحوث التي تكون غير موجهة كمثل الأحكام القضائية أو مثل المقالات أو غيرها، غير أنه يلزم للمنهج التحليلي أو الاستنباطي فيها ذكر النصوص القانونية والسوابق القضائية حتى يصل القاضي بعد ذلك إلى منطوق الحكم. فنجد كثيرا من أحكام القضاء في حيثيات الحكم وفي الأسباب التي تكتب يذكر الكثير من الأحكام التي صدرت قبل ذلك من محكمة النقض والتي ساعدته في الوصول على هذه النتيجة أو إلى هذه النتيجة. من ناحية أخرى قلنا ليس هناك ما يمنع من استخدام المنهجين العلميين، يعني سواء كان المنهج الاستقرائي أو المنهج التحليلي، مفيش تباين بينهم ولا يوجد اختلاف، لكن غالبا بيتخذ المنهجين مع بعضهم في العديد من البحوث، سواء كانت بحوث نظرية أم بحوث أخرى، بحوث بنقول عليها بحوث تطبيقية. المنهج التاريخي بقى اللي هو المنهج الثاني نقف عنده في التسجيل القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.